بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالذكرى الرابعة عشرة، 14 ذكرى يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بها. ماذا فعلوا هذه المرة؟ واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم. قلنا إذ ظرف لما مضى من الزمان، والظرف يتعلق بفعل قبله. إذن وإذ أخذنا أي واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، وهذه المرة ومرة أخرى أخذ عليهم عهد موثق مؤكد. هل كان مؤكدا بالإيمان؟ الله أعلم، لكن الله أكده غاية التأكيد. وإذ أخذنا ميثاقكم في ماذا؟ لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. أخذ الله عليهم الميثاق ألا يقتل بعضهم بعضا، ولا يخرج بعضهم بعضا من داره ومقامه. لا تقتلوا أنفسكم أي بعضكم بعضا، ولا تجلوا بعضكم من ديارهم وتخرجوهم من ديارهم. فجعل الله بينهم إخوة، بينهم محبة، بحيث ما يصلون لقتل بعضهم أو لإخراج وطرد بعضهم من دياره. لكن هذه الأمة حتى بينها يا إخوة يوجد الحسد والحقد والظلم حتى فيما بينها البين. لا تسفكون دماءكم، سبق أن تكلمنا عن سفك الدماء، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. النفس سميت نفسا لأنها أنفس ما في الإنسان. أنفس شيء فيك نفسك، أغلى شيء فيك نفسك، فسميت نفسا لنفاستها. قال من دياركم، ما معنى دياركم؟ قالوا الديار التي فيها أبنية الإقامة، المنازل التي فيها أبنية الإقامة تسمى ديار. أما إذا كانت فيها أبنية الارتحال تسمى خيام. إذا ما الفرق بين أهل الديار وأهل الخيام؟ أهل الخيام هؤلاء يضعون أبنية للارتحال، يضعون بناء شعر، يضعون بناء من قصب، لكن بناء للرحيل مؤقت. أما الديار فهي ماذا؟ المنازل التي فيها أبنية الإقامة، وهذا أعظم، أن تخرجه من منزل بناه ليقيم فيه دائما ليس مؤقتا وأنت تخرجه منه. وإذا مررت على القبور قلت يا أهل الديار، لأن الإقامة الطويلة في تلك الأماكن، أما إقامتنا في منازلنا في الدنيا التي نبنيها فهي ديار، مع أنها حقيقة ستكون إلى انتقال. وديارنا التي سنسكن فيها يا إخوة فترة أعظم من سكنانا في الدنيا هي القبور، فهلا استعددنا لها؟ كم بنينا من دورنا في الدنيا وجهزناها مع أننا نقيم فيها فترة يسيرة، ونسينا وغفلنا عن تجهيز ديارنا في القبور مع أننا نقيم فيها فترة طويلة. ثم أقررتم وأنتم تشهدون. انظر، أخذ عليهم الميثاق، احلفوا يمين مؤكد أنكم تلتزمون بهذا، حلف وأخذ عليهم الميثاق. ثم تقرون بالميثاق أو ما تقرون، قالوا بل نقره ولا ننكره يا ربي، تذكرونه أو تنسونه، بل نذكره ونشهد عليه يا ربي. فهم الذين أخذ عليهم الميثاق، وهم الذين وقعوا توقيع إقرار، وهم الذين وقعوا وبصموا بصمة شهود. فالميثاق أخذ عليكم، والإقرار كتب بأيديكم، وأنتم شهدتم عليه. انظر، يعني ميثاق مؤكد جدا، وهم يشهدون أقررتم وأنتم لا تنكرون، وأنتم تتذكرون وأنتم لا تنكرون، وأنتم تشهدون على ما فيه. ثم ماذا فعلوا؟ كعادتهم يا إخوة، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. فعلوا خلاف ما أخذ عليهم الميثاق تماما. لبعض الناس قد يفعل فعل ويتأول، أما هؤلاء يضادون الميثاق الذي أخذ عليهم. ما الخبر؟ الكلام على يهود المدينة، ولذلك لو لاحظت السياق تحول إلى الخطاب، تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من دياركم، لأن الذي فعل هذا الفعل ليس الذين كانوا يوم السبت، وليس الذين كانوا يوم الطور، هؤلاء هم يهود المدينة الذين نزل القرآن وهم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. ما الخبر؟ في الجاهلية كان الأوس يتقاتلون مع إخوانهم الخزرج، والذي يغذي هذا القتال فرق اليهود، فبنو قينقاع حلفاء الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حلفاء الأوس. فإذا تقاتل الأوس والخزرج حمل القينقاع سلاحه وقتل القرضي والنضيري، وحمل النضيري والقرضي سلاحه وقتل القينقاع، فتقاتل، والله أخذ عليكم ميثاق ألا تتقاتلون، أنتم أهل كتاب عليكم مواثيق، ليس مثلكم مثل الجاهليين كانوا يتقاتلون، بل ويخرجون بعضهم بعض من ديارهم، إذا انتصر عليه هجم عليه وأخرجه من داره، ثم إذا انتصر الآخر هجم عليه وأخرج هذا من داره، فخالفوا ما أمرهم الله، بل فعلوا الثالثة، ما هي؟ تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. المظاهرة المعاونة، تقول ظهري لظهرك، يعني أني أعينك وأحمي ظهرك بظهري. فهم كانوا يتعاونون على إخوانهم من اليهود بالإثم أي بالمعصية، وبالعدوان أي بالظلم. فيقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم، ويتعاونون مع غيرهم على إخراجهم وقتلهم. فالقينقاع يتعاون مع الخزرجي على إخوانه، والنضري يتعاون مع القرضي على إخوانه مع الأوس، فيتعاونون مع غيرهم على إخوانهم ويقتلونهم ويخرجونهم من ديارهم. كم مخالفة فعلوا؟ ثلاث. وإن يأتوكم أسارى، هذه الكلمة فيها قراءتان، قراءة أسرى وقراءة أسارى. ما الفرق بينهما؟ القول الأول أن أسارى لغة الحجاز، وأسرى لغة بني تميم، فيكون هذا مما نزل بلغات العرب، قراءة بلغة بني الحجاز وقراءة بلغة بني تيم. القول الثاني قالوا لا، بينهما فرق في المعنى، ونحن نهتم بالقراءات التي تؤثر على المعنى. أسارى إذا شدوا القيد على أيديهم، وأسرى إذا لم يشدوا القيد على أيديهم. أخذت الأسير قبضت عليه قلنا هذا أسرى، هؤلاء أسرى. ربطتهم وشددت عليهم القيد نقول هؤلاء أسارى. القول الثالث قالوا لا، أسارى جمع أسرى، يعني أسير جمعه أسرى، جمع الجمع أسارى. وهذا كثير في اللغة، هناك جمع هناك منتهى الجموع، ومنتهى الجموع يكون مبني على الصرف على وزن مفاعل أو مفاعيل، أسارى على وزن مفاعل. إذن أسرى جمع وأسارى جمع الجمع. فإذا أسر إخوانكم بشكل كبير، أسر جمع كبير منهم، أسارى ليس أسرى بل أسارى، ماذا ذهبتم تفعلون؟ تفادوهم. ما هي المفاداة؟ المفاداة هي إعطاء شيء لأخذ آخر، هذه المفاداة، إعطاء شيء لأخذ آخر. فإذا أسر إخوانكم بأيدي حلفائكم ذهبتم تفدونهم. إذا حليفك الخزرجي أسر أخاك النظري والقرضي ذهب تدفع مال وتفك من؟ وتفك أخاك. إيش تفعل أنت؟ قال مجاهد يقتله بيده ويفديه من يد غيره. الآن تقتله، فإذا أسر ذهب تفديه، كيف تقتله وترضى بقتله ولا ترضى بأسره؟ تقتلونهم بأيديكم، فإذا وقعوا في يد غيركم أسرى فديتوهم. قال ربي وهو محرم عليكم إخراجهم، أصلا كنت ممنوع من أن تخرجه فضلا من أن تقتله، فكيف تفعل هذا ثم تذهب تفديه وتشتريه بمالك حتى لا يقتل؟ تبيح لنفسك قتله ولا تجرؤ على تركه في الأسر. قال ربي أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. ما الذي أمرهم الله به؟ أمرهم الله بأربعة أشياء: ترك القتل، ترك إخراج الإخراج من الديار، ترك المظاهرة عليهم، لا تظاهر على أخيك، فداء أخيك إذا أسر. الله أمرهم بأربعة أشياء: لا تقتل أخاك، لا تخرج أخاك من داره، لا تتعاون مع عدو على أخيك، افدي أخيك، افدي أخاك إذا افدي أخاك إذا أسر. فماذا فعلوا؟ خالفوا في الثلاثة وفعلوا الرابعة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فآمنوا بالفداء، يفدي أخاه إذا أسر، ولا يترك قتله، ولا يترك إخراجه، ولا يترك التعاون مع العدو عليه. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أي أمة هذه؟ أمة غريبة عجيبة، تتعجب من أفعالهم المتناقضة. قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. الخزي أصله في في اللغة الإبعاد. وما معنى هنا في هذه الآية في هذا السياق ما معنى الخزي؟ قولان لأهل العلم. القول الأول الجزية، الجزية جعلهم الله يدفعون الجزية لغيرهم حتى يحميهم، لما فعلوا هذه المخالفات عوقبوا بالخزي، ما يعيش إلا يدفع جزية لغيره، بل يدفعها عن يد وهم صاغرون، خزي. القول الثاني أن الخزي هو قتل بني قريظة وإخراج بني النضير وبني قينقاع من المدينة على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. لما فعلت هذا قتلت بعضكم ها وأخرجتم بعضكم من دياركم، سلط الله رسوله عليكم فأخرج بعضكم وقتل بعضكم. والإنسان يا إخوة إذا فعل المعصية فتح عليه باب العقوبة، قد يتسلط عدونا علينا بذنوبنا. قال أحد العلماء لبعض الأعداء دخلتم بذنوبنا وستخرجون بذنوبكم. الناس إذا فعلوا الذنوب لا يستبعدوا عقاب الله عليه، فنعوذ بالله من الذنب. انظر ماذا فعلوا في أنفسهم، تقاتلوا فسلط الله عليهم من يقتلهم، كل واحد يريد يخرج الثاني فسلط الله عليهم من أخرجهم. فلنتق الله عز وجل. تناحر فيما بيننا، التنافس فيما بيننا، قد يسلط الله علينا من يأخذها من بين أيدينا، ولا هي لك ولا لأخيك، إنما هي للذئب. فلنتق الله عز وجل، نتعاون في الخير قبل أن تسلب النعم التي بين أيدينا. وأعظم نعمة أن تسلب نعمة الدين. قال ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ما أشد العذاب؟ قالوا الخلود في جهنم، هذا هو أشد العذاب، يخلدون في النار والعياذ بالله، عذاب دنيا وعذاب آخرة. وما الله بغافل عما تعملون. مرت بنا هذه الآية، أي أن الله يعلم ما تعمل وسيحاسبك على هذا العلم مما عملت. وهذه آية تجعلنا جميعا نخاف، حتى نحن يا إخوة، ليس اليهود فقط، الله ليس بغافل عما تعملون. إذا فعلنا مثل فعلهم فالله ليس بغافل عنا، كما سبحانه كان ليس بغافل عنهم. والجزاء من جنس العمل والعياذ بالله، من أخرج أخرج، ومن قتل قتل، ومن ظاهر على إخوانه ظاهروا عليه، فالجزاء من جنس العمل. ما السبب يا ربي في أنهم خالفوا هذا ميثاق مؤكد وحلفوا عليه يمين ووقعوا عليه إقرار وشهدوا على ما فيه؟ ما السبب أنهم تركوا؟ تدرون ما السبب؟ السبب هذه الدنيا السحارة المكارة التي تجعل الإنسان يترك الدين لأجلها، بل يقتل أخاه. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، اشتروا يعني استحبوا. فدفعوا حياتهم الدنيا أو دفعوا أجرهم في الآخرة وتركوا أجر الآخرة ورضوا بزخرف الدنيا، تركوا الأجر العظيم لو أنهم قاموا على ميثاقهم في الآخرة، وتعوضوا بلعاعة الدنيا التي ما وجدوا إلا ما كتب لهم. قال الله فلا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف زمنا ولا شدة، فليس هناك زمن يقف العذاب، وليس هناك زمن تخف شدة العذاب، لا يخفف عنهم زمنا فيرتاحون يأخذون إجازة من العذاب، ما فيه، ولا شدة ولا يخف، يبقى أشد العذاب كما قال الله. ولا هم ينصرون، أي لا يستطيع أحد أن ينقذهم ويخلصهم من عذاب الله كما مر بنا، لا يجدون أحد يأتي وينصرهم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ولنا عبرة في بني إسرائيل يا إخوة، لنا عبرة، الأمة إذا تقاتلت سلط عليهم العدو. إني دعوت ربي بثلاث فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، ألا تهلك أمتي بسنة عامة يعني بمجاعة، فأعطاني ربي. بعض الأمة قد يموت في مجاعة لكن كل الأمة لا. ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ويستأصلهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا وبعضهم يأسر بعضا. فإذا صار القتال بيننا تسلط علينا العدو. لذلك تجد أن أعداء الدين يعرفون هذا، في كل بلد لا يقاتلون مباشرة، يعني يعرفون ما يستطيعون على المسلمين، فيسلطون بعض من يدعي الإسلام لكي يقاتلنا ثم يستبيحون بيضتنا. وهذا من فقههم في سنن الله فينا ومن جهلنا بسنن الله فينا. فلنتق الله عز وجل. لما قتل عمر كسر الباب فتسلط العدو، وقع القتل في المسلمين كسر الباب، فأصبح العدو يتسلط عليهم حين بعد حين، وإذا كسر الباب فأنى أن يغلق. فنسأل الله أن يحقن دماء المسلمين وأن يأخذنا للتقى أجمعين، وأن يجعلنا من الصالحين، وأن يجعلنا ممن حافظوا على نعمة الدين فحفظت لهم الآخرة ورفعوا في عليين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على سيد المرسلين.